بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 50 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية، وبلغنا وإياكم في أبواب ستر العورة إلى ما يتعلق بالفخذ، وكان فيها قول الإمام البخاري رحمه الله إن حديث أنس أسند وحديث جرهد الأسلمي أحوط، وهذا هو القول الصحيح. نعم، نعم، حديث جرهد حسن، حديث جرهد الأسلمي حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. عن أبي موسى رضي الله عنه لما ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالفخذ، رجحنا أن الفخذ عورة، وأما ما جاء في أحاديث أنس في خيبر وغيرها لأبي موسى فهو إما أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الذي ظهر هو أعلاه مما يلي الركبة. رتب هذا الباب في أن الركبة نفسها والسرة نفسها ليست بعورة، وإنما العورة ما بينهما في هذا الظرف المكاني. أما الركبة ذاتها والسرة ذاتها فليست عورة، وهذا معنى قولهم العورة ما بين السرة إلى الركبة. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاها. رواه البخاري. حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني في هذا المكان، أي مكان هذا؟ لما قال أبو موسى لأحرس هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل حائطا ثم أذلى عليه الصلاة والسلام رجليه في بئر، ووقف أبو موسى على الباب، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن له أبو عبد الله ابن قيس الأشعري، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عن يمين رسول الله وقد رفع ثوبه، ثم جاء عمر فاستأذن له أبو موسى فأذن له النبي فجلس عن يساره، ثم جاء عثمان، وفي كلا الموضعين قد رفع عليه الصلاة والسلام ثوبه لأنه دل رجليه في البئر حتى انكشفت ركبتاه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عثمان استأذن له أبو موسى فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر عن يمين رسول الله وعمر عن يساره، فجلس عثمان أمامه فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه وهيأ من ثوبه وستر ركبتيه. فحديث أبي موسى هذا يفسر الرواية السابقة أن الذي لم ينكشف هو الفخذ وإنما أعلاه مما يلي الركبة، وهذا أمر يسير، وهذا سببه حياؤه عليه الصلاة والسلام من أين؟ من عثمان، لأنه تستحي منه الملائكة. وجه الدلالة من الحديث على الباب أن الركبة في نفسها ليست عورة، ولو كانت كذلك لما كشفها عليه الصلاة والسلام أولا ثم كشفها لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهم. نعم. وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته. رواه أحمد. هذا حديث الحسن بن علي بن أبي طالب لما لقيه أبو هريرة، وكان الحسن صغيرا وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم سرته، وهذا من حسن دله عليه الصلاة والسلام ومن طيب شمائله ومن رحمته بالصغار ومن حبه لابن بنته الحسن بن علي الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لما لقي أبو هريرة الحسن بن علي، وهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قد كبر الحسن وغدا رجلا، قال أرني أقبل منك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منك، فكشف القميص. القميص هو الثوب، أن نسميه ثوب، العرب ما تسمي الثوب إلا القماش اللي ما فصل، فهذا هو القميص، هذا هو القميص، قد يكون تحته إزار وهذا عند أهل اليسار، وقد لا يكون تحته إزار كما كان ذلك أكثر قمص الصحابة رضي الله عنهم إلى عام خيبر. فكشف القميص عن سرته فقبل أبو هريرة سرة الحسن، ولو كانت عورة لما كشفها الحسن ولا قبلها من؟ أبو هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنهم. وفيه اتباع أبي هريرة لهديه عليه الصلاة والسلام، حيث رأى أبو هريرة رسول الله يقبل سرة الحسن وهو صغير، ولو كانت العورة السرة عورة لما كشفها الحسن ولا قبلها أبو هريرة. فدل الحديث هذا مع الحديث السابق أن السرة في نفسها في ذاتها، وأن الركبة في ذاتها ليست بعورة. نعم. أي حسب عندك سؤال أترك تعلق، ما شاء الله عليك. نعم نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. الله أكبر. هذا الحديث من إفضال الله على المؤمنين. يروي هذا الحديث ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب فتعجل من تعجل، خرج من خرج، وعقب من عقب. ما معنى عقب يا عبد المنعم؟ أي تأخر. معنى عقب أي تأخر. تأخر ينتظر صلاة العشاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متحفزا قد حسر الثوب أو ثوبه عن ركبتيه، وهذا الشاهد من الحديث، المسواك في المخبات، ما هو بذا وقت تسوك، كانوا يعدون التسوك في مجلس العيب من مجلس العلم من العيوب. نعم. فجاء حاسرا عليه الصلاة متحفزا أي مسرعا. ليش جاء مسرعا؟ أي علاء ليخبرهم ليبشر الصحابة ويبشر أمته بهذه البشارة. انحسر ثوبه عن ركبتيه، فدل على أن الركبة في نفسها ليست عورة. ثم قال: إن الله قد فتح بابا لكم يباهي بكم ملائكته، يباهي بهؤلاء المنتظرين لصلاة العشاء، صلوا المغرب وعقبوا أي تأخروا ينتظرون العشاء، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. ودل الحديث على فضل البقاء في المسجد بعد المغرب إلى أداء العشاء، وكان هذا عمل السلف وعمل أهل الصلاح، فإذا صلوا المغرب لم يخرجوا حتى يصلوا العشاء، وإذا صلوا الفجر لم ينصرفوا حتى تطلع الشمس وترتفع ويصلوا بعدها، ولم يزل على ذلك أهل الصلاح من أهل العلم وغيرهم. ودليل البقاء بعد المغرب هذا الحديث، إن الله يباهي بهؤلاء المنتظرين للصلاة الملائكة. ويشهد لهذا الحديث أن من القرب العظيمة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن العبد لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وفي آية الزمر يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل. قالوا: من آناء الليل بعد المغرب إلى صلاة العشاء، هذا من أطراف الليل. وقد جاء في حديث وفيه مقال أنه يستحب أن يصلي فيها 6 ركعات. ومن ذلك في شرف هذين الوقتين بعد المغرب إلى العشاء وبعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، كان أهل العلم يعقدون فيهما الدروس ومجالس العلم ليحصل هذا الكمال في انتظار الصلاة وفي الانشغال بالعلم والذكر، فتحصل لهم المنافع العظيمة، تغشاهم إيش؟ الرحمة، أي تعمهم، تتنزل عليهم السكينة، تحفهم الملائكة السياحة السيارة، تحفهم من ورائهم بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا السماء ضاربين بأجنحتهم رضا بما يصنع أهل العلم وطالب العلم. يباهي الله بهم ملائكة يذكرهم في ملأه الأعلى، يقال لهم بعدما يقوم من مجلسهم هذا: انصرفوا مغفورا لكم. ووجه الدلالة من الحديث هو أنه جاء مسرعا عليه الصلاة والسلام متحفزا لينقل لهم هذه البشارة بهذا الباب الذي فتح من السماء في مباهاة الله لمن ينتظرون صلاة العشاء. وفيه استحباب البشارة، ولهذا من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام البشير والنذير. بشير لأنه بشر أمته، ونذير لأنه أنذر الناس، ولهذا سماه الله بشيرا نذيرا عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب البشارة والمبادرة إليها والإسراع بها لما فيها من إدخال السرور على القلوب، سيما إذا كانت البشارة بربح في الدنيا والآخرة. ولما جاء سبي أوطاس، لما جاء وفد ثقيف اللي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق السبي وفيه إيمانهم ورضاهم، رأى أبو بكر الصديق المغيرة بن شعبة يعدو على فرسه، فقال: ما وراءك؟ عفى الله عنه. قال: هؤلاء ثقيف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: نشدتك الله، لما تركتني أنا أبشر رسول الله بذلك، لأن إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام قربة وفضل. فآثر المغيرة أبا بكر بهذه البشارة، وهو دليل لمسألة استحباب الإيثار بالقرب، وهي سائغة ما لم تفت لهذا طاعة، ما لم تفته طاعة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم. كذا أما صاحبكم أو أما إن صاحبكم. أما صاحبكم إيه؟ نعم، أما صاحبكم فقد غامر، اللهم صل وسلم عليه. نعم، أما صاحبكم فقد غامر فسلم. وذكر الحديث، رواه أحمد والبخاري، والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث مخرج في الصحيح، وهو طويل لما كان بين أبي بكر وعمر، والشاهد منه أن أبا بكر قدم على النبي عليه الصلاة والسلام رافعا ثوبه حتى بدت ركبتاه، ركبة أبي بكر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال: أما إن صاحبكم فقد غامر. ورواية أخرى: أما إن صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم أو وقع في أمر يهمه من المغامرة. شاهد الحديث أنه كشف الصديق عن ساقيه، عن ركبتيه وهو رافع ثوبه، والنبي أقره على ذلك، فدل على ما ترجم عليه المجد ابن تيمية في هذا الباب أن الركبة ليست بعورة. وهذا يحتاج إليه الآن في من يلبسون الملابس، ملابس الرياضة أو ملابس السباحة، فالركبة نفسها ليست عورة. وكذلك ما دنا من الركبة من أعلى الفخذ يلتحق بهذه الركبة، لأن هذا مما يشق التصوم منه. ما على الركبة خط، ما دونها عورة، ما فوقها ليست بعورة. هذا شيء مبناه على التقريب والتيسير، والحمد لله على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب أن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. لما ذكر عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة في الصلاة، ويأتينا أنه لا بد أن يضع على عاتقيه من ثوبه، فلا يصلي وقد ستر ما بين السرة والركبة إلا إذا كان لا يجد، يأتي لهذا باب مستقل. طيب، ما عورة المرأة؟ عورة المرأة أنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ما لم تكن في حضرة الرجال الأجانب. والقول الصحيح الذي تعرضه الأدلة في عورة المرأة أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، ولهذا أمرها الله جل وعلا بأن تدني عليها من جلبابها. ما الجلباب؟ العباءة والثوب والجلال والإدناء. منين يكون؟ من أعلى إلى أسفل. فأولا أمر الله بذلك نساء النبي بمشورة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن نساءك يطلع عليهن البر والفاجر، فهل حجبتهن؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب. فتحجبن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن امتثالا لأمر الله. ووجدنا لأهل الغباوة يا كثرهم في هذا الزمان. قال: إن هذه الآية دليل على أن الرجل هو الذي يحتجب، هي بالمرأة. وش هذا؟ وش نقول له؟ هذا مسخن، ما بلحمه أحد. لو كان هذا هو الواجب لما لم يمتثله الصحابة؟ لما لم يأمرهم النبي؟ لماذا امتثلت نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين هذا الأمر؟ لكن الغباء والحماقة لا حد لها، وهي ترضي بصاحبها. ثم نزل قول الله جل وعلا في آخر السورة، في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدنى من أين؟ من أعلى إلى أسفل. ليه؟ ما العلة؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف تعرف المرأة؟ بقفاها ولا برجلها؟ تعرف بوجهها كما تعرف بزولها. فدل على أن الحجاب هو إدناء للستر على المرأة من أعلاها إلى أسفلها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أزواجه أمهات المؤمنين، وهذا رد على من يقول إن هذا الحجاب خاص بأمهات المؤمنين. وبناتك، وبنات النبي من صلبه أربعة، وبناته من غير صلبه جميع نساء المؤمنين، هن بناته لأن زوجاته أمهات للمؤمنين. ثم أكدها: ونساء المؤمنين. ومن لطائف الاستدلالات أن هناك امرأة متمردة مكابرة قالت: لا نجد في القرآن أمرا بأن نحتجب. قال: إن الله لم ينزل الحجاب إلا على ثلاثة، إلا على ثلاثة: أمهات المؤمنين وبنات النبي ونساء المؤمنين، فإن كنت من هؤلاء فأنت مأمورة بالحجاب، وإن لم تكوني من هؤلاء ما علت شرها. يعني خارج إيش؟ خارج التغطية، ما هو خارج الحسبة، ما هو خارج التغطية. لا تشملك الآية. وهذه من الأجوبة المسكتة التي تليق بالمكابرين والمكابرات والمعاندين والمعاندات. هذا هو الصحيح في المرأة. طيب، هذه عورتها أمام الرجال الأجانب، ما عورتها أمام محارمها؟ ومحارمها أبوها وجدها وإن علا، وابنها وابن ابنها وإن نزل، وأخوها من أي الجهات كان نسبا أو رضاعة، والنساء أو نسائهن. عورتها أمام هؤلاء ما يستر، ويجوز أن تكشف ما يظهر غالبا، تكشف وجهها وشعرها ورقبتها ويديها ورجليها. أمام من؟ أمام المحارم وأمام النساء أو نسائهن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح بأمر يقع لم يدركه، فقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، أي لم يأتوا في زمنه، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس تعاليا وزهوا وعلوا، كما كانوا لما في الحناطير وفي الباشوات معه صوت في طرفه من جهة يده ريش وشعر يضرب به الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. كيف تكون المرأة كاسية عارية؟ تلبس اللباس الذي لا يسترها، إما لأنه ضيق أو لأنه شفاف أو لأنه مقطع، ولهذا تسمى كاسية عارية. اكتست لكن هذا اللباس لم يسترها، وهذا لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبر أنه يأتي بعده، فقال في هذين الصنفين لا يرحون رائحة الجنة، وهذا ما أكثره وقع ويزداد ويتكاثر في وقوعه. وانظروا نساء لباس النساء في الحفلات والعزائم والأعراس، تجدون مصداق حديثه عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، أي بالغة، ولا الحائض نفسها ما يجوز تصلي، معنى الحائض إيش؟ البالغة، إلا بخمار. طيب، هذا الخمار وش تستر فيه؟ كل شيء إلا وجهها وكفيها، والصحيح إلا وجهها، وإلا يجب أن تستر قدميها وكفيها. يسمونها النساء اليوم بشرشف الصلاة أو ملاية الصلاة. فقوله حائض يعني بالغة، كما في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين مرة معنا: غسل الجمعة واجب على كل إيش؟ محتلم، أي كل بالغ. حديث عائشة رواه الخمسة إلا النسائي. من الخمسة يا أصيل؟ أحمد والنسائي. أي نعم، هم أهل السنة الأربعة مع أحمد، هذا الخمسة. فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والنسائي لم يروه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. هذا حديث أم سلمة الدال على وجوب ستر القدمين، فإن أم سلمة هند رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في ثوب ليس تحته درع؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا أي ساترا يستر القدمين. ولهذا المرأة إذا صلت لا تكشف إلا وجهها، بشرط ألا يكون عندها رجال أجانب، فإن كان يراها الرجال الأجانب فتستتر بكل جسمها حتى وجهها. نعم. الدرع يا شيخ، العباءة؟ الدرع قميص، هو قميص ضافي. نعم. والإزار ما يكون تحت القميص؟ الإزار اللباس اللي في أسفل القدم، أسفل الجسم، إما أن يكون إزار كالسروال أو إزار كالوزرة. نعم. السلام عليكم. ولهذا لباس المرأة درع وخمار وإزار، درع وخمار وإزار، وهذا ما تكفن به المرأة، لأن الشريعة متشوفة إلى سترها. نعم. يعني الدرع يا شيخ يغطي كامل الجسم؟ يغطي كامل الجسم إلا الوجه، يعني مثل القميص الضافي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرة. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. اللهم استعان. نعم. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر وأصله في الصحيحين، حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا. الإزار ما يستر أسفل القدم، أسفل البدن، سواء كان إزارا أو قميصا، يشمل البشت والعباءة والجبة حتى العمامة، إذا أطالها حتى جرها فهذا حرام. فإن فعله خيلا وتعالي وكبر فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وعقوبته أن الله لا ينظر إلى صاحبه احتقارا وازدراء له. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وسمعت هذا الحديث: ما تصنع المرأة يا رسول الله؟ فإن المرأة تجر ثوبها. قالت: ترخيه شبرا، لأنها إذا لم ترخيه شبرا انكشف قدماها أو أسفل الساقين. قال: ترخيه شبرا ولا تزيد على ذراع. فدل على أن هذا خاص بالمرأة، وأنها تستر قدميها، ولهذا رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجر ثوبها وقميصها إلى شبر ولا تتجاوز الذراع. وهذا تنبيه إلى تشوف الشارع إلى ستر المرأة في جميع بدنها. وفيه أيضا أن ما يسمى بالتشريعة فيكون ذيلها مترين ثلاثة أن هذا محرم، لأنه تجاوز الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتجاوز الذراع. كم الذراع؟ إما أنه نصف متر أو ثلث متر. وفيه التنبيه على أمر وقع، فإن من نهوا عن إرخاء ثيابهم وأزرهم بل أمروا برفعها عصوا ذلك اتباعا للهوى والشيطان وأنفسهم فأرخوا ثيابهم. ومن أمرنا من النساء بجر ثيابهن وإرخاء ذيولهن، الذيل هو آخر الثوب رفعناه وما زلنا في ارتفاع، والله يستر وش يبي يبقى عاد. وتأملوه في نسائكم: كنا يرخين الثوب فرفعناه إلى أطراف القدمين، ثم رفعناه إلى الكعبين، ثم رفعناه إلى أنصاف الساقين، ثم إلى دون الركبة، ثم إلى الركبة، ثم إلى ما فوق الركبة، وما زالت المسألة في ارتفاع يا أخوان، ما زال الشأن في ارتفاع. الله يسترنا بستره. ومن أمروا برفع ثيابهم أرخوها. وانتم في هالمسجد شوفوا المصلي، والله من واحد واحد ثوبه يسحب كأنه ثوب مرة. والسنة أن يكون الثوب ما بين الكعبين إلى أنصاف الساقين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ابن عمر: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. من أمر برفع ثيابهم أرخوها، ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن رفعوها. آمنت بالله ولا حول ولا قوة إلا به. نعم. ورواه أحمد ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرة. فقلنا: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. اللهم ارض عنهن. هذا من حرصهن على الستر. الشبر ما يستر، قد يظهر بعض أطراف القدم وهي تمشي، فرخص لهن إلى الذراع عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ، كان في الباب ما يرى الوجه والكفين عورة، ما أتى بالدليل، ويأتي هذا وهو مضى على ما عليه كثير من المتأخرين. والصحيح أن وجه المرأة وكفيها عورة إلا في الصلاة، فوجهها عند النساء ليس بعورة. نعم، مع أن الحديث يا شيخ الاستدل به للصلاة. نعم، مع أنه للصلاة. نعم، حسن الله. نقف عند هذا الموضع، أنا عندي ارتباط، تسمح لنا بس سؤال اليوم، والله أعلم.